ربك الرجعى. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن إلى ربك الرجعى. بهذه الآية الكريمة اختتم القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي هذه التلاوة لما تيسر من صور الحج والمؤمنون والعلق ضمن فقرات هذه الأمسية التي نشرف بنقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد أبو طيرة في قرية طهواي مركز أشمون في محافظة المنوفية.